بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح هذه المنظومة في التي هي متممة لمنظومة الزمزمي في التفسير وعلوم القرآن. بس كان في البيت اللي هو بيتكلم عن متممة العقد الثالث في همزه والحذف والزيادة وبدل والوصل والقراءة. القراءة هذا الباب السادس يعني من أبواب علم الرسم، اللي هو أحياناً الآية يكون فيها قراءتان، مثل غيابة وغيابات، مثل ملك ومالك، يعني وما أشبه ذلك، فترسم الآية وفق إحدى القراءتين، فمعرفة ذلك يخدعون ويخادعون، فالرسم أحيانا يوافق إحدى القراءتين، فمعرفة ذلك هو أحد هذه الأبواب. وصلنا إلى متممة العقد، كنا نتكلم عن أسباب الكناية في العقد الرابع. أسبابها أن يقبح التصريح، هذا أحد أسباب الكناية، اللي هو أن يكون التصريح قبيحا. ومن أسبابها أيضا الاختصار، من أسباب الكناية الاختصار، فأحيانا يعني الكناية تفيد اختصارا في الكلام. وكذلك بالنسبة للتعريض، التعريض يعني هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره. الكناية لفظ استعمل في معناه وأريد به لازم معناه، والتعريض لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره. من أمثلته ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا للمدح. إنما يتذكر أولو الألباب، تعريض بذم الكفار، لأن الإيه يعني كأن المعنى الكفار كالبهائم، يعني لا ليس لهم ألباب، يعني ليس لهم عقول لأنهم لا يتذكرون، فكأنه عرض بهم. وللإهانة، مثل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهو يعني إهانة لقاتلها وتوبيخ لقاتلها. متممة العقد الخامس موصوله لفظا وفصل لازم، أيشركون الراسخون خفتم. فمن علوم القرآن الموصول لفظا، المفصول معنى، يعني إذا هو موصول لفظا ومفصول معنى. مثال ذلك يعني قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، بعد قصة آدم وحواء عليهما السلام. فهنا يعني قال يعني كثير من العلم هذا مفصول عما قبله، وأن الإشراك هنا لا يعود على آدم وحواء عليهما السلام، وإنما أيشركون بداية كلام جديد في الحديث عن مشركي العرب. والراسخون هذا مثال آخر، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فهذا مفصول يعني معنى، والمقصود به والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني ليس المقصود أنهم يعلمون تأويله عطفا على الله تعالى، يعني في أحد قولي المفسرين. كذلك في قول، في أحد القولين عند المفسرين، أن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فورد هنا عن أبي الشعثاء وأبي نهيك قال إنكم تصلون هذه الآية، لا في تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، اللي هو الراسخون في العلم. وبالنسبة للقصر يعني قال جماعة في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه أن الآية نزلت هكذا ثم انقطع الوحي، ثم بعدها بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني أن إن خفتم مرتبطة بما بعدها، وهو يعني صلاة الخوف، وليست مرتبطة بما قبلها، فهذا يحل إشكالا في فهم الآية الكريمة. ومحكم فواضح معناها وضده مشتبه كطه. من علوم القرآن المحكم والمتشابه، والمحكم هو ما وضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معاني. فهذا من علوم القرآن علم المحكم والمتشابه. فمن أمثلة المتشابه الحروف المقطعة في فواتح السور كطه وحاميم وياسين، فهو مما خفي معناه. ومشكل فموهم التعارض ونزه القرآن عن تناقض، مثاله قد أثبت السؤال ثم نفاه عنهم تعالى. هذا علم من علوم القرآن وهو اسمه علم مشكل القرآن. مشكل القرآن، والمقصود بمشكل القرآن اللي هو ما يوهم التعارض، يعني آيتان ظاهرهما يوهم أنهما بينهما تعارض، لكن أهل العلم يفسرون ويوضحون كيفية الجمع والتوفيق بين هذه الآيات. وصنف فيه الإمام قطرب، وممن تكلم في هذا العلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سئل أسئلة كثيرة من يعني عن آيات مشكلة في القرآن وأجاب عنها. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن الكفار يوم القيامة هل يتساءلون أو لا يتساءلون؟ فعندنا آية فيها أنهم يتساءلون وأنهم لا يتساءلون. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني سئل عن ذلك، فأجاب رضي الله عنه قال: قال: إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فابن عباس يقول يعني الآية الأولى عند النفخة الأولى لا يتساءلون، وأما الآية الثانية فهي عند النفخة الثانية، فجمع ووفق بين الآيتين. وله أمثلة كثيرة يعني يمكنكم الرجوع إليها. طيب، متممة العقد السادس وهو آخر شيء إن شاء الله نختم به: خبره قسم كذا الإنشاء. هذه خبره قسم كذا الإنشاء، أمر ونهي سؤله النداء تمنيا. يعني من أنواع علوم القرآن الخبر والإنشاء، أخبار القرآن وإنشاء القرآن. فالقرآن منه خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر مثلا تقول مثلا قام زيد، هذا خبر. وأما الإنشاء مثل الأمر والنهي، قم لا تقم، الاستفهام هل قمت. فالاستفهام يعني والأمر والنهي لا تستطيع أن تقول لقائله صدقت أو كذبت، يعني هو لا يقول، غير لما يقول مثلا قام زيد ممكن تقول صدقت أو تقول كذب، لكن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء أنواعه أمر ونهي وسؤال اللي هو الاستفهام والنداء والتمني، فهذه أنواع الإنشاء. والخبر والإنشاء منه طلبي ومنه غير طلبي، هذا الإنشاء الطلبي. والخبر أحيانا يؤكد وأحيانا يترك تأكيده. فالخبر أحيانا يلقى لخالي الذهن فيكون بدون مؤكدات، وأحيانا للمتردد يكون معه مؤكد واحد، وأحيانا للمكذب الجاحد فيحتاج إلى مؤكدين أو أكثر. فالأخبار في القرآن معرفة ما خلى من التوكيد وما أكد. ثم هناك يعني أحيانا يعني تخاطب كل حالة على خلاف الظاهر لغرض بلاغي، لغرض ايه؟ بلاغي. يعني احيانا يخاطب المكذب خطاب خالي الذهن او العكس او كذا. فمثلا ايه؟ قال نحو اله واحد، وهذا اشاره الى قوله تعالى الهكم اله واحد، فهذا في خطاب المشركين وخلى من التوكيد، يعني لا فيه ان ولا فيه مثلا قسم ولا فيه نون توكيد ولا قد ولا كلمة، ليس في أشياء يعني مؤكدات، مع أنه في خطاب المكذبين الذين ينكرون وحدانية الله تعالى. فهنا يعني إنزال المكذب منزلة خالي الذهن، لماذا؟ كأنه يعني كأن المعنى هذه حقيقة، يعني هذا إيه؟ هذه حقيقة ينبغي ألا يشك فيها أحد ولا يكذبها أحد، يعني لا تحتاج إلى توكيد، فيكون هنا غرض بلاغي. مثلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فإنك هذا توكيد، فلماذا أكده مع أنه لا أحد يكذب أنه سيموت؟ ولكن إيه؟ لأن الناس يعني أحيانا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يكون خطابا لأمته، يعني فالمقصود أن الناس يتصرفون تصرف من ينكر هذه الحقيقة، مع أنهم لا ينكرونها، يعني لا أحد ينكر أنه سيموت، ولكن الناس لا تعمل لما بعد الموت ولا يعني تغتر بالدنيا. فإذا إيه؟ أنزل يعني غير المكذب منزلة المكذب، لأنه يتصرف كأنه مكذب، فمعرفة ذلك من علوم القرآن الكريم. بديعه تورية جرحتم طباقه نحو ركود وهم، وفليصمه تبتغوا من فضله مصباح المصباح من مثاله. فهذا يعني من علوم القرآن الكريم، اللي هو علم بدائع القرآن الكريم، بدائع القرآن الكريم، والمقصود بها اللي هو علم البديع، يعني علم البديع في القرآن الكريم. وعلم البديع هذا أحد علوم البلاغة الثلاثة، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، وجوه تحسين الكلام، وهناك محسنات معنوية ومحسنات لفظية. فالتورية اللي أن يكون لفظ له معنيان، معنى قريب يتبادر إلى الفهم، ومعنى بعيد لا يتبادر إلى الفهم، فيطلق اللفظ ويراد به المعنى البعيد. فمثال التورية في كتاب الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، فالمعنى القريب اللي هو جرحتم معنى عملتم بجوارحكم، والمعنى البعيد اللي هو أذنبتم، يعني فهنا استعملت جرحتم والمقصود بها أذنبتم، فيعني المقصود هو المعنى البعيد. ومن أنواعه الطباق، وهو يعني التضاد بين مفردتين، وهذا المقصود نحو رقود وهم، يعني هذا إشارة إلى الآية الكريمة وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فهنا كلمة أيقاظا وكلمة رقود كلمتان إيه؟ متضادتان، فهنا يقال بينهما طباق. وإذا كان يعني التضاد بين جملتين، يعني كل جملة فيها مثلا مفردتين أو أكثر، والجملة الثانية فيها مفردتين أو أكثر مضادتين لمفردات الأولى، فهذا يسمى المقابلة، يسمى المقابلة. مثل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني إذا نظرت لكلمة يضحكوا ويبكوا هذا طباق، قليلا وكثيرا هذا طباق، لكن جملة فليضحكوا قليلا وجملة فليبكوا كثيرا قل بينهما إيه؟ مقابلة، بينهما مقابلة. فهذا من بديع القرآن الكريم. وبعدين فليصمه هذا نوع من أنواع الإيه؟ يعني المحسنات القرآنية، إعادة الضمير بمعنى آخر، زي يسمى الاستخدام، ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر. فمن شهد منكم الشهر أي الهلال فليصمه، الهاء تعود على الشهر، بس الشهر هنا فليصمه تعود على الشهر بمعنى يعني الزمان المعروف، يعني 30 يوما ليس الهلال فقط. فمن شهد منكم الشهر أي الهلال فليصمه، يعني فليصم الشهر. بس الشهر هنا لها معنى آخر غير معنى الشهر في الأول، فهذا من أنواع البديع يسمى الاستخدام. تبتغوا من فضله، هذا اللي هو نوع من مثال يعني لنوع من أنواع البديع، وهو الطي والنشر أو اللف والنشر، وهو يعني أن يذكر الله تعالى متعددا ثم يذكر ما لكل واحد من المتعدد. يعني قال سبحانه وتعالى: جعل لكم الليل والنهار، فذكر أشياء متعددة، الليل والنهار، وبعدين لتسكنوا فيه، هذه تعود على مين؟ على أيهما؟ لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي النهار، فهذا يسمى اللف والنشر، فهذا كثير في كتاب الله تعالى وهو من بديع القرآن. مصباح المصباح من مثاله، يعني من أمثلة البديع في القرآن، مصباح المصباح، هذا يسمى تشابه الأطراف، يعني جعلوا آخر جملة صدرا لتاليتها. مثلا إيه؟ مثل نوره كمثل مشكات، مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فالجملة الأولى آخرها كلمة مصباح، والجملة الثانية أولها كلمة المصباح. فإذا هذا من البلاغة، من بديع القرآن. ينهون مع ينأون والقالين، هذا الجناس، في عندنا جناس، الجناس اللي هو تشابه اللفظين في النطق، إما تاما وتاما اللي هو ويوم تقوم الساعة ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وكذلك قوله تعالى: يكاد السنة برقه يذهب بالأبصار، ويقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك العبارات لأولي الأبصار، الأبصار والأبصار، بس الأولى الأبصار اللي هي الحسية، والثانية الأبصار اللي هي القلوب. فقالوا هذان المثالان فقط للجناس التام في القرآن الكريم. وما الجناس الناقص؟ فمثلا منه إيه؟ ينهون عنه وينأون عنه. فتلاحظ هنا حرف الهمزة مكان الهاء. قال: إني لعملكم من القالين. قال والقالين هذا من أنواع الجناس أيضا، ويسمى رد العجز على الصدر. رد العجز على الصدر، أن يأتي اللفظ في أول الجملة ثم يأتي في آخرها بزيادة حرف أو حرفين، هو نوع من أنواع الجناس وله اسم خاص به اللي هو رد العجز على الصدر. قال: إني لعملكم من القالين. ومن أنواع بديع القرآن اللي هو ما لا يستحيل بالانعكاس، اللي هو وربك فكبر، يعني لو عكست قراءتها تجد ربك فكبر، لو بديت الراء والباء، لو بديت بها من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين، فيمكن أن تقرأها بنفس الشكل. فهذا من محسنات القرآن اللي هو البديع. بعدين زدتم يقينا، هذا زي حشو كده تكملة البيت، يعني دعاء بزيادة اليقين. بعدين ومطلع مناسب لمقطعي كأول القص وأفلح فعي. القص اللي هو سورة القصص، فهذا اللي هو علم مناسبات القرآن الكريم. الإمام السيوطي ألف فيه كتاب اسمه مراصد المطالع، في تناسب المقاطع والمطالع. فالمناسبة يعني دايما أول كل سورة يناسب آخرها، وآخر كل سورة يناسب أول السورة التالية. فمن مناسبة المطلع للمقطع يعني تتبع العلماء كل سور القرآن الكريم يثبتون أوجه المناسبة، يعني ما مناسبة افتتاحها بهذا الافتتاح واختتامها بهذا الاختتام، دايما بين فتح افتتاح السورة وخاتمتها رباط. يعني من أمثلة ذلك مثلا أول سورة القصص فيها يعني خروج موسى عليه السلام من بلده، يعني وقد آذاه قومه وكذا، ثم عاد إلى بلده يعني منصورا، وفي آخر السورة ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني قد أخرجت من مكة وسيردك الله تعالى إليها. فهناك مناسبة بين قصة خروج موسى من بلده، وتبشير النبي عليه الصلاة والسلام برجوعه إلى مكة منصورا. سورة المؤمنون في أولها قد أفلح المؤمنون، وذكر الله تعالى صفتهم، وفي آخر السورة إنه لا يفلح الكافرون. فكأن الله تعالى يعني قابل بين المؤمنين والكافرين، وذكر صفة المفلحين، وحذر من يعني عدم فلاح الكفار. سورة الصاد بدأها بالذكر وختمها إن هو إلا ذكر للعالمين، وهكذا يعني. طيب، هذا مطلع السورة وخاتمة السورة. ثم هناك يعني خاتمة السورة مع مطلع السورة التالية. فمثلا سورة المائدة خاتمتها فصل القضاء، والأنعام أولها حمد الله، الحمد لله. فهذا هذا كما في قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هناك ارتباط دائما بين القضاء والحمد، فلما ختم سورة المائدة بالقضاء افتتح الأنعام بالحمد. مثلا سورة الحديد مختومة سورة الحديد مفتتحة بالتسبيح، وقبلها الواقعة مختومة بالأمر بالتسبيح. فسورة الواقعة ختامها الأمر بالتسبيح، ثم المطلع التالية افتتاحها بالتسبيح، وهكذا. فهنا كأول القص يعني كأول سورة القصص مناسب لآخرها، وأفلح أي قد أفلح المؤمنون مناسب لآخرها، فعيد يعني أمر من الوعي يعني احفظ، وآخر من سورة مع أول تالية كالفيل خذ وما تلي، آخر السورة مع أول السورة التالية. ضربنا بعض الأمثلة، ومن أمثلة فيها أيضا ختام سورة الفيل، يعني أهلكهم الله تعالى، ثم في السورة بعدها لإيلاف قريش، يعني كأنه تعليل لإهلاك أصحاب الفيل، لماذا أهلكهم؟ لإيلاف قريش. فإذا هناك مناسبات بين آخر كل سورة وأول الثاني. بعدين تخلص من حسنه قد حير، يعني حير العقول والألباب، اللي هو حسن التخلص، اللي هو الانتقال من غرض إلى غرض، يعني داخل السورة الواحدة، داخل السورة الواحدة تكون السورة مشتملة على موضوعات مختلفة، فالانتقال من موضوع إلى موضوع فيه حسن تخلص. مثلا في سورة الأعراف قص الله تعالى حكاية 70 رجلا، وذكر يعني الدعاء، دعاء موسى لهم ولأمته، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. نعم. ثم انتقل إلى مناقب محمد عليه الصلاة والسلام، مناقب محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مكتوبا في الكتب السابقة. وكذلك يعني مثلا في سورة الكهف حكى قول ذي القرنين، وأنه قال لما انتقل من قصة ذي القرنين في آخرها فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ثم جاء الحديث عن وعد الله تعالى عن ذكر الآخرة، فكان حسن التخلص هنا في سورة الكهف. مثلا في سورة الشعراء حكى قول إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ثم انتقل إلى الحديث عن الآخرة. فهذا اللي يسمى حسن التخلص، اللي هو حسن الانتقال من غرض إلى غرض من غير أن يشعر القارئ أن الموضوع انقطع يعني تماما، وبداية كلام جديد لا علاقة له بما قبله، دايما يكون هناك رابط يربط بين الموضوع. بعد ذلك براعة استهلال كالثناء وقسم والشرط والنداء، يعني من علوم القرآن علم فواتح السور، أو يقال له براعة الاستهلال، ما افتتح الله سبحانه وتعالى به السور، فأن يفتتح الكلام بما يناسب الحال وبما يناسب ما سيق الكلام لأجله. فسور القرآن يعني منها مفتتحة بالثناء على الله تعالى، ومنها مفتتحة بالتسبيح، ومنها مفتتحة بالتحميد، ومنها مفتتحة بالحروف المقطعة، ومنها مفتتحة بالنداء، وبال يعني الى اخر ايه ذلك، يعني انواع افتتاح الصور ومدى مناسبه افتتاح كل صوره لموضوعها ومقصدها، وكذلك حسن الختام، وهذا اخر شيء، حسن الختام فيه كالتحميد وصيه فريضه تمجيد ودعوه نحو ختام البقره، يعني خواتم الصور ايضا هذا يقال له حسن الختام، وهو من علوم القرآن الكريم معرفة حسن الختام، يعني كيف خاتمة كل سورة يعني فيها حسن وجمال ومناسب لموضوعها. فبعض السور ختمت بالوعظ وبعضها يعني وبعضها ختم بالوصية وبعضها بالدعاء، كختام سورة البقرة يعني مختومة بالدعاء. وكذلك ختام القرآن الكريم يعني كله كختام القرآن فختم بالسور القصار التي يعني يشعر قصر آياتها، وكلها يعني ما بين أدعية ووصايا ونحو ذلك، وختامها الدعاء في سورة الناس، فهذا أيضا مشعر بقرب انتهاء القرآن وقرب ختمه. قال نحو ختام البقرة وختمه بالناس يا من شكره، يعني يا من شكر الله، أختمه بالحمد والصلاة على النبي وآله التقاة، فأحسن اللهم ختم من نظم وسامع وقارئ، يعني أحسن ختام السامع والقارئ، والنظم تم يعني وتم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأجيز كل من حضر وسمع سواء هنا أو عبر الشبكة بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. ان شاء الله كما عرفنا ان شاء الله غدا الوقت مقسوم بين الشيخين الشيخ طارق والشيخ الزحيلي. الشيخ طارق هيكون من العصر الى